نقف عند هذا الجزئية، نجعل باقي الأسئلة عند أخينا يكمله بإذن الله عز وجل الدرس القادم. لعل الأخوة الفضل الدرس الماضي يعني، وهذا أيضا هذا سؤال نجعلها معك الدرس القادم شيخ. هذه أظن انتهينا من هذه، أظن إن هذه منتهية. الدرس الماضي وقفنا مع الأخوان إلى 10 وزيادة، فأرجو اليوم أن تعذروني لأني من الصباح مداوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.